الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن مسائل الفقه العملي الخلاف فيها واسع بين أئمة المسلمين، وجله إن لم يكن كله من اختلاف التنوع. وكما علمنا أن الاختلاف لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون اختلاف تنوع وإما أن يكون اختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يعيب فيه أحد على أحد ولا ينكر فيه أحد على أحد، أقصى ما فيه المدارسة العلمية. واختلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. وقلنا أن الاختلاف الغير سائغ مذموم أيضا الإنكار فيه لا يتعدى المذاكرة العلمية. ونريد أن نقول إن مسائل الفقه العملي التي نتدارسها الكتاب الذي بين أيدينا يأتي ببعض المسائل هي في الحقيقة مرجوحة، ولكن تراءى للقوم أنها راجحة، وهنا يجب أن تتسع الصدور ونقبل القول حتى وإن لم تعمل به، لأن لا يوجد قط، وما رأينا هذا وإن شاء الله لن نره من إمام من أئمة السنة المعروفين أنه يتعمد مخالفة الدليل، هذا لا يوجد. وعليه إن رأيت مسألة ترى أنها مرجوحة وهي عندك راجحة فليتسع صدرك للمخالف. المسألة السادسة في نواقضه، أي في نواقض الوضوء. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم. وفي الودي ما ذكر الودي، وهو مما يخرج من القبل عند الرجل، أو دم استحاضة، أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل أمليت عليكم قبل ذلك لا يقبل الله أنواعها أم لم أمليه؟ أمليت؟ طيب اكتب أخي الفاضل عندك. عدم القبول إذا ورد في النص الشرعي يقصد به أمران. تفضل أنا واشا. تفضل. لازم نطول بال عليك شوي. عدم القبول في الشريعة يقصد به أمران. الأمر الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء وعدم براءة الذمة. عدم القبول في نصوص الشرع يعني إيه؟ لا يقبل الله، بيبقى لها معنيين. المعنى الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء وعدم براءة الذمة، ده النوع الأولاني. عدم الصحة، عدم الإجزاء، عدم براءة الذمة، كلها مترادفة. الثاني عدم حصول الثواب. عدم حصول الثواب. ولكي نفرق بين النوعين نقول، اكتب ولكي نفرق بين النوعين. هو دلوقتي لا يقبل الله، طب انا اعرف اي النوعين هي؟ لان كل معرفه نوع يترتب عليه عمل. لما نقول مثلا لا يقبل الله عدم الصحه يبقى يلزم من الاعاده، واخد بالك؟ وطيب عدم حصول الثواب لا يلزم من الاعاده. لكي نفرق بين النوعين ننظر اذا كان عدم القبول مقرونا بفقد ركن أو بفقد شرط. مقرونا بفقد ركن أو بفقد شرط فالمراد عدم الصحة وعليه الإعادة. مقرونا بفقد ركن أو بفقد شرط فالمراد عدم الصحة وعليه الإعادة. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا أحمد؟ ماشي. وعليه الإعادة. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع لا يقبل الله صلاة رجل حديث عند الترمذي لا يقيم صلبه في الركوع. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بفرض ركن، لأن إقامة الركوع والاعتدال حتى الاطمئنان ده ركن، فلما فقد الركن كان عدم القبول. عدم القبول هنا عن عدم الإيه؟ عدم إيه؟ الصح. يلزمه إيه؟ الإعادة. واضحة ديت؟ النوع الثاني. وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فالمراد به عدم حصول الثواب. وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية بمعصية فيكون المراد عدم حصول الثواب. المراد عدم حصول الثواب. مثال ذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقولهم صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. يبقى لا يقبل هنا معناها إيه؟ ها؟ لا عدم حصول الثواب، ولكن يعيد؟ لا ما يعيدش. من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فضل سيدنا. كيف إيه؟ استنى ما اشوف الاكابر اللي بيتكلموا. بص يا اخي الفاضل، قاعده هي قاعده التي وضعها العلماء واجمعوا عليها. اذا اتى المسلم، اكتبها، اذا اتى المسلم بالعباده مستوفيه الشروط والاركان ترتب على ذلك امران. معاش خلق. إذا أتى المسلم بالعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك أمران: الأول سقوط الفرض وبراءة الذمة، الثاني حصول الثواب. إذا أتى المسلم بالعبادة إيه يا أحمد؟ ها؟ سقوط والأركان ترتب على ذلك أمران: الأول سقوط الفرض وبراءة الذمة، الثاني حصول الثواب. معايا يا شيخ؟ يبقى بناء على ذلك أنا أتيت مثلا صلاة العشاء، كنت متوضي واستقبلت القبلة واخد بالك، وصليت خلف الإمام 4 ركعات وسلمت، ترتب على ذلك أمرين: اثنين برئت ذمتي من عشاء يوم الأحد، خلاص ليس للشارع أن يطالبني به. الأمر الثاني حدوث الثواب، ده يختلف على قدر الإخلاص والخشوع والمتابعة إلى غير ذلك. معايا؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، أي أن هذه الصلاة أجزأته. أجزأته يعني إيه؟ برئت ذمته وسقط منه الفرض، ولكن لا ثواب له. معايا أخي الفضل؟ ولم يقل أحد من أهل العلم قاطبة على حد علمي أنه يلزم بإعادة الصلاة، لم يقل بذلك أحد. معايا اخي الفضل؟ يبقى هنا خلاص هو عدم الثواب. كلمه بقى ليس له ثواب، هل يا ترى، انتبهوا، هل يا ترى ليس له ثواب لان الاثم الذي حصله من الذهاب الى الكاهن والعراف اكثر من الثواب، ام ان هذا الاثم محى الثواب؟ واضحه؟ طيب نعم. بالنسبه اذا كان عدم القبول مقرون بمعصيه فيكون المراد عدم حصول الثواب، اي نعم، ممكن يتنزل على اللي بيطلع خدمه الحجاج وبيحجه، يعني هو مكتوب في التأشيرة غير مصرح له بالحج ويؤدي المناسك مع الحجاج. حاضر. ها؟ وما ده الأصل السبب عشان الحج. حاضر. بصوا يا أخوان، مسألة تقييد المباح اسمها إيه؟ تقييد المباح. الحج علي أنا واجب في العمر مرة، مظبوط، ومستحب لينفي الفقر والذنوب. فولي الأمر قال لك لا، مهما كنت كثير المال مش هسمح لك تحج لكل 5 سنين، واخد بالك؟ ولو كنت في بلاد الحجاز مش اسمعت هذا كل 6 سنين. ده اسمه في الأصول الفقه يا شيخ محمد تقييد المباح. تقييد إيه؟ المباح، أن يقيد ولي الأمر المباح ويرفعه إلى التحريم أو الوجوب. يعني مثلا أنا مثلا جاي من على الطريق بتاعه كده ماشي بسيارتي، عم مش عمل كده المشي على الإباحة، فولي الأمر قال لي لا امشي يمينك أحسن لك، وخبلك جه كوبري معين الأخ عاوز يقطع الطريق، ولي الأمر قال له اطلع من فوق، مشيت من تحت هغرمك 20 جنيه. ده اسمه إيه؟ تقييد الإيه؟ تقييد المباح. وتقييد المباح بينقسم باعتبار المباح إلى قسمين. بننظر إلى المباح هل هو مباح بالبراءة الأصلية أم مباح بإذن الشرعي. انتوا معايا ولا كلام سهل؟ الإباحة ده أصول فقه ومهم جدا، لأن بعض الناس يركب سيارته ويمشي من غير رخص تأثم، يمشي في المعاكس يأثم. الرادار قال لك 90 كيلو وانت لسه جايب عربية جديدة وعاوز تفرح بها، لا يحل لك أن تزيد على ذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أبدا بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأن هنا ولي الأمر قيد المباح، واخد بالك؟ فإحنا نقول عند تقييد ولي الأمر للمباح، انتبه، إذا كان المباح للبراءة الأصلية فوجب علينا السمع والطاعة. معايا يا عاطف؟ إذا كان المباح لقيد ولي الأمر نفسه. أيوة، بس المباح أصله إيه؟ البراءة الأصلية. بعكس ما عندنا المباح إيه؟ أنا خارج من بيتي، واخد بالك، مشيت خطوة يمين وخطوة شمال، الأصل في المشي الإباحة، يبقى البراءة الأصلية. ولكن مثلا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وفانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده اسمه ايه؟ مباح باذن الشرع. مباح بايه؟ باذن الشرع. اما اذا قيد ولي الامر المباح باذن الشرع بدون ضروره ملجئه لا سمع ولا طاعه. مثال ذلك، جه ولي الامر قال لكم يا اخوانا احنا هنطلع قرار بعد 2-3 سنين ممنوع حد يتجوز على مراته. ليه يا سيادة يا أمير المؤمنين؟ قال لك والله إحنا أحصينا عدد النساء لأنها قد عدد الرجالة بالضبط، فلو أحمد جوز 3 هيبدأ عاطف والود هم مش لاقين حد، يبقى من عدد إيه وعي أحمد تجوز 3، واخد بالك؟ يبقى ده هنا إيه أخوانا إيه؟ لأن تعدد النساء مباح بإذن الشرع مش بالبراءة الأصلية. فلما ولي الأمر يقيده بغير ضرورة ملجئة لا سمع ولا طاعة. واخد بالك يا أخوانا؟ تمام. المرأة أو الأنثى إن قويت على الوطء ولو لم تحض تتزوج. الحكم واضح ولا مش واضح؟ آه، وإيه الحكم؟ ده أنا أقول لأخوك، ده هو خد مني الألم، ده من عين على الألم. أيوة، لا مركز ركز، وإن لم تحض لها أن إيه تتزوج. مقدم بالكم يا أخوان، لها أن إيه تتزوج. فولي الأمر قال لك لا أنا هرفع الزواج ب18 سنة. عشان إيه يا أخويا؟ مش لإن أكل؟ وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يبقى لا سمع ولا طاعة. انتبهوا، وفي هذه الحالة نراعي المصلحة والمفسدة ومصلحة الأنثى. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى إذا مسألة تقييد المباح السمع والطاعة. تعال بقى نشوف ولي الأمر ماذا فعل في خدمة الحجاج، واخد بالك؟ قال لك والله تعالى اخدم الحجاج وما تحجش. ليه؟ والله أنا شرط اشترطك وهديك مرتب وما تحجش. السمع والطاعة، تب حججت، خالفت ولي الأمر وحجك صحيح. ننظر لها من وجهة أخرى، هل الإثم المترتب من مخالفة ولي الأمر أو من تزور البطاقة والتدليس والكذب، يا ترى الأجر المتولد من الحج والعمرة يعافيه ويغطيه أم لا؟ تماما كشأن المرأة التي تذهب لتحج وتعتمر بغير محرم. فإن قال قائل من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا كل المرأة ذهبت إلى السفر مفردة آثمة، حجت غفر لها ذنبه، وهو السفر بدون محرم. طب وهي جاية هتحج في مصر؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ما ينفعش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودائما وابدا الذي اراه في مساله الحج، خدمات حجاج والاشياء هذه، الذي أراه والعلم عند الله أن هذا تكليف بما لا يستطاع. لما تكلف نفسك؟ والله عز وجل قال بنص القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تستطيع روح حج، لا تستطيع سقط عنك الأمر. وعندنا من وسائل تحصيل الثواب ما لا يعلمه إلا الله من الطرق والوسائل المشروعة. نكمل كلامنا. طيب، يقول احنا خلاص بقى مسألة عدم القبول ديت خلصت كده ولا فضل فيها حاجة؟ نعم. بالنسبة للحجة شيخنا، في بعض الناس مثلا بيبقى على قد حاله فبيروح يعمل عمرة رمضان وينقص الأكل عشان خاطر يعمل ايه؟ مخالف، مخالف، مخالف لولي الأمر، مخالف ولا ده صحيح؟ ما احنا قلنا هذا، احنا لسه القاعدة قلنا من أتى بالعبادة ايه مستوفية الشروط والأكرام ترتب عليها إيه؟ أمر سقوط الفرض وحصول الإيه؟ الثواب. والمسلم بيسعى للأمرين: تبرأ ذمتي من الحجة المفروضة وأحصل الأجر والثواب، هذا هو الواجب على المسلم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، يقول: وهي ستة نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة، وقلنا إيه؟ والودي، وكذلك دم الحيض ودم النفاس، كل هذا يخرج، أو ريح قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم، وقوله: ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. خذوا بالكم مسألة عاوز توضيح شوي. خروج النجاسة من بقية البدن، ركزوا يا أخوان، النجاسة من بقية البدن المعني بها فإن كان بولا أو غائطا، واخد بالك، ولم يتكلم عن الدم، ولكن الدم إن خرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء، هذا اللي نزع فيه، ولكن إن خرج من البدن الصواب لا ينقض، والذي عليه العمل أن الدم ليس بنجس، هذا الذي عليه العمل، واخد بالك. ولكن هنا بقول: فإن كان بولا أو غائطا خرج من البدن، كيف يخرج البول أو الغائط من البدن عدا القبل والدبر؟ ربنا عافينا وإياكم، اللي هي العمليات الجراحية: تحويل مجرى البولي وتحويل مجرى الغائط، وهذا واقع وموجود دلوقتي، ربنا عافينا وإياكم، ويبرئ كل مبتلى من مرضه. هذا الحكم يا إخوانا بيأخذ حكم سلس البول، لأن تحويل مجرى البول من غير المثانة ومجرى الغائط أعزكم الله ما بيبقاش في تحكم، ولا في تحكم، ما فيش، كلما تجمع شيء من البول في الكلية بينزل على، وكذلك في الأمعاء. فقرر أهل العلم أن هذا يأخذ حكم سلس البول، وسيأتي، وهو الوضوء لكل صلاة، وإن شق عليه فلا شيء عليه. يقول: وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. والصواب عدم الوضوء، الصواب في المسألة هذه عدم الوضوء، لأن من قال، نعم، لأن من قال ليس عليه دليل، من قال إن القي يبطل الوضوء ليس عليه دليل، وكذلك الدم كالرعافي أن ينزل الدم من أنفه ليس عليه دليل. الأمر الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. طبعا وكاء اللي هو الخيط الذي تربط به القربة، والسهي اللي هو الدبر، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. والمعتمد المسألة طبعا فيها كلام كثير جدا. والمعتمد أن الإنسان إذا كان جالسا مستجمع على إليتيه ونام فلا شيء في ذلك، لأن الحديث هنا العين كالسهي فمن نام فليتوضأ، ومع حديث كان الصحابة يصيبهم النعاس في الصلاة وهم ينتظرون ولا يتوضؤون يحمل هذا على أنهم جلوس. أما من يعني تطرح أرضا أو كان على جنب وأخذه النعاس فلا شك أن نومه ينتقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسهي فمن نام فليتوضأ. الأمر الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. طبعا هذا القول على الراجح من وجهة نظر أهل العلم، والصواب فيه تفصيل لحديث طلق بن علي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك. والإمام مالك رحمة الله عليه وانتصر لهذا القول العلامة الألباني فصل قال وإن كان لمس الفرج بشهوة فهنا يجب الوضوء، وإن كان لغير شهوة فلا شيء إنما هو بضعة منك، أي شأنه شأن الأنف شأن الثدي شأن أي شيء في جسمك لمسته. وهنا يتفرع مسألة وهي عمت بها البلوى، المرأة يعني تقوم على شؤون رضيعها أو صغيرها، وعند قيامها على شؤونه تقع يدها على فرجه أي ابنها الصغير، هل يا ترى ينقض الوضوء؟ الصواب لا ينقض الوضوء. الأمر الخامس أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذه المسألة يا أخوانا من المسائل المهمة التي يعني إيه وبالذات في مصرنا تهمل. أولا الأئمة الأربعة على قول باستحباب الوضوء ولم يقولوا بالوجوب، والصواب كما قال الإمام النووي وهو شافعي المذهب قال والحديث معنى كلام والحديث صحيح في وجوب الوضوء من لحم الإبل ولا نعدل عنه، وإن كان الأئمة قالوا بالاستحباب، ولكن الصواب إن يجب الوضوء من لحم الإبل لوجود القرينة التي تدل على الوجوب، وهي أنا توضأ من لحم الغنم قال لا، أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وفي الغنم قال إن شئت. والنص العام الصريح قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. وطبعا القصة المكذوبة التي تذكر من بعض يعني الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ قالها في مناسبة، وهو أنه كان مع الصحابة في سفر فحان وقت الصلاة فأذن للصلاة، فلما قام ليصلي كان الصحابة كلهم على وضوء إلا صحابي واحد، فلما رأى الصحابة كلهم يصلون فاستحى أن يتوضأ، فأوحى الله إلى نبيه أن فلان هذا غير متوضأ، فبدلا من أن يعني يسبب له حرج قال من أكل لحم جزور فالإيه فليتوضأ. طبعا القصة شيق ولا شو هي دي الأخلاق فعلا؟ لا يا أخي مكذوبة، واخد بالك مكذوبة ولا تصح معايا يا أخوانا كده. وإحذر أخي المسلم أن تسلك هذا المسلك وهو الكذب على الشريعة بحجة تجذب أنظار الناس إليه، إياك ثم إياك، من لم يؤثر فيه الصحيح الثابت فلا خير فيه، فإياك ثم إياك أن تذهب إلى المكذوب. الأمر السادس الرد عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، أوجب الغسل اللي هو نزول المني من الرجل سواء بجماع أو باحتلام أو بيد، هذا يوجب الإيه الوضوء، هو يوجب الغسل من باب أولى يوجب الوضوء. أيضا بالنسبة لمن غسل ميتا الحديث صحيح من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث يا أخوانا منسوخ منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم إن غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس، وقول علي بن أبي طالب كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذا أيضا من جملة الأمور التي ينبغي الإشارة إليه. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة لحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول اللي هو إيه؟ اكتب عندك الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير وهو من الكبائر. الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بدون علم الأمير أو بعدم إذنه وهو من الكبائر. الأمر الثاني: الطواف بالبيت الحرام فردا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. الأمر الثالث: مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله: لا يمس القرآن إلا طاهر. حقيقة الأمر المسألة خلافية، وأما الاستدلال بقوله لا يمسه إلا المطهرون فلا يستقيم. أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر، ما المعني بذلك؟ هل الطهارة من الحدث الأصغر أم الأكبر؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح الجواز، أي جواز مس المصحف بغير طهارة أي بالوضوء. المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند كل صلاة لمواظبته على ذلك، كما في حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام. الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. عند النوم، لحديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث. الباب السادس: المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. الخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليل. خذوا بالكم، المسألة دي حكم المسح على الخفين من الفقه العملي كما نرى تدرس في كتب الفقه، وأيضا هي شعار من شعارات أهل السنة والجماعة، فمن خالف فيها فهو من الخوارج. ما أخواننا؟ لا، هي مش عقدية، بس ألحقها العلماء بالعقيدة لأنها من شعار أهل السنة، فلما خالف المبتدع فيها وهي من شعار أهل السنة عدوا من خالف فيها مبتدعا معايا، ولكن هي من الفقه العملي وليست من العقيدة. وعلينا فرق بين حاجتين، بين المسح على الخفين والمسح على الجوربين، لأنه يوجد طائفة في مصرنا لا يقولون بالمسح على الجوربين، بل يبطلون صلاة من توضأ ومسح على الجوربين، وهو يعني طائفة كبيرة، فهؤلاء خالفوا الأمر ولكن لا يقال عنهم من الخوارج. أما من انكر المسح على الخفين فهو من الخوارج. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. إيه السر إن بيعجبهم حديث جرير بن عبد الله؟ جرير بن عبد الله أسلم متأخرا، وأسلم بعد نزول آية المائدة، لأن بعض الذين ينكرون المسح على الخفين يقولون هو منسوخ بآية المائدة. فجاء جرير بن عبد الله وقال لهم: لا، ده أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على الخفين، وكان هذا بعد نزول آية المائدة. فلو كان المسح منسوخا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيره، يعني هب أنه لا يحتاج إليه لك أن تمسح، هب أنه يحتاج لك أن تمسح. وكذلك يجوز على المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخراق ونحوها، وهما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. كلمة ساترة أي لمحل الفرض، لمحل الفرضي. المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامه. وهذه الشروط: لبسهما على طهارة. اكتب عندك: والصواب هنا لبسهما على طهارة مائية. نعم، الأولى طهارة مائية مش طهارة مسحية، طهارة مائية. مفهومة؟ أنا قلت طهارة مائية يعني معناها توضأ وغسل رجليه أو اغتسل من جنابة، اسمها طهارة إيه؟ مائية. ودليل هذه هذا القيد، لأن هنا لبسهم على طهارة جت مطلقة، ودي مقصودة من أهل العلم الذين وضعوا الكتاب، لأن في قول آخر ولكنه قول مرجوح، بل الإجماع كما ذكر الإمام الشنقيطي على خلافه. مقصود بالطهارة هنا طهارة إيه؟ مائية، سواء من وضوء أو من إيه؟ أو من غسل جنابة. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. خد بالك، سترهما لمحل الفرض أي أن الجورب الذي يلبسه الرجل بتفصيله وبطبيعته يستر محل الفرض، بحيث نخرج من أن الجورب كان فيه خروق. واخد بالك؟ لأن بعض أهل العلم اشترط ألا يكون فيه خرق، وهذا الشرط ليس عليه دليل بل منقوض بالسنة العملية، والدليل على ذلك غزو ذات الرقاع. واخد بالك؟ كانوا يعني يلبسون الخفاف ويمشون على الأرض، وده كلام شيخ الإسلام قال: ومن المتوقع أو من اللازم أنهم يمشون بالخفاف على الأرض فتنخرق الخفاف، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها. إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وبناء على هذه الجزئية، وده قول إن كان مرجوح ولكن هو الصواب، أنه لا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في رمضان، لأن الغرض دي الكلام ده يتعارض مع قواعد الإسلام الكلية. فالشارع المطهر أجاز لنا القصر في الصلاة للمسافر وإباحة الفطر ليتقوى على طاعة الله، فإن أجزنا هذا للعاصي يتقوى على معصية الله فلا يجوز. طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد الحمار. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. اكتب عندك، لحظة، اكتب عندك: وتبدأ المدة على قولين لأهل العلم. ما هو طالما دخلنا في مدة يبقى لها إيه؟ بداية وإيه؟ ونهاية، مظبوط؟ وتبدأ المدة على قولين لأهل العلم. القول الأول: من أول حدث بعد اللبس. القول الثاني وهو الراجح: من أول مسح بعد الحدث من أول اللبس. من أول مسح بعد الحدث بعد اللبس. واضح ولا أضرب مثال؟ أحسنت. هو اتوضأ في الساعة 10 صباحا ولبس الخف في الساعة 11، كويس؟ صلى الظهر وصلى العصر وفي الساعة 4 أحدث، كويس؟ يبقى هنا يبدأ حساب المدة على قول من أقوال أهل العلم من الساعة 4. توضأ في 5:30 ثم مسح، يحسب الوقت وهو الراجح. ها، واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى من أول إيه؟ مسح بعد الحدث بعد اللبس. وفي قول نقول لكنه شاذ أن يبدأ الحساب المدة من اللبس بعد الوضوء، وده قول مرجوح أو قول شاذ. معايا أخواننا كده؟ المدة بقى إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلهن للمين؟ للمسافر. طيب، المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف، إلى حديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، يعني ليس من السنة. يبقى المسح أعلى الخف. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. لا، على الظاهر فقط، هو دي السنة. من زاد على ذلك غلو وتمطع في دين الله عز وجل. معايا أخوانا؟ طيب، المسألة الرابعة: مدته ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي بن أبي طالب: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليلهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. المسألة الخامسة: مبطلات إيه؟ المسح. ويبطل المسح بما ياتي: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليلهن إلا من جنابة. المعني بالجنابة نزول ماء الرجل بأي وسيلة أو الإيلاج ولو لم يحدث معه إنزال. وضحت؟ إذا ظهر بعض محل الفرد، أي ظهر بعض القدم، بطل المسح. اكتب في الهامش كده: وهذا ليس عليه دليل. نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم أيضا الثالث ليس عليه دليل. انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. خد بالك إيه معنى كلمة انقضاء المدة. إحنا خدنا في المثال الراجل مسح الساعة كام؟ 5:30، يظل يمسح حتى 5:30 في اليوم إيه؟ الثاني. طيب في اليوم الثاني مسح في 5، ودخلت عليه 5:30 والسادسة والسابعة ولم ينتقض وضوءه، وضوءه صحيح. أما إذا انتقض وضوءه بعد 5:30 وأراد أن يتوضأ يلزمه إيه؟ نزع الخفين وغسل الرجلين. طيب، المسألة السادسة. نعم. يوم على الساعة طبعا. يوم ونصف. يوم ونصف. يوم وليلة. لا يوم لهم 24 ساعة. المعنية باليوم والليلة 24 ساعة. أي نعم. لا مش ليلة اليوم بالليلة يعني معناها 24 ساعة. يوم وليلة. نهار وليلة. نعم واليوم معناها النهار. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح وتبتدئ مدة المسح انتبهوا من الحدث بعد اللبس كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث. القولين. المسألة السابعة المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسع عليها وكذلك يمسع على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح فكل هذه الأشياء يمسع عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة ويجوز المسح عليهما في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليهما وقت محدد بل يمسع عليهما إذا إلى نزعها أو شفاء ما تحتها والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. حقيقة الأمر يا إخواننا مسألة المسح على الجبيرة مبنية على حديث واخد بالك اللي هو الرجل الذي كان في سفر وشج أي في رأسه فسأل الصحابة هل تجدون لي من رخصة في أن لا أغتسل بعد أن أصبح جنبا فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب عليها هكذا ويمسح الزيادة هذه لا تصح ودمرك أخوانا لذلك قالوا إيه قالوا إن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق بين هذين الحد والصواب يا أخوانا عدم المسح طب العمل إيه يتوضأ ولا يقترب من الجبيرة والأمر واسع فمن قال بعدم المسح لا يلزم من كلامه بطلان الوضوء لا يلزم من يلزم من صحة الوضوء ومن قال بوجوب المسح لا يلزم من لم يمسح بأن وضوءه باطل انتبهوا عشان نعرف بس مخرج الأدلة ازاي وكيف استدلال العلماء يعني احنا قلنا المسح على الجبل مبني على ايه حديث الزيادة قلنا ايه ضعفها بعض أهل العلم واخد بالك وبناء على ذلك طالما تضعف يبقى لا يثبت بها حكم شرعي طب والعمل ايه يبقى هنا على قدر الاستطاعة اتوضأ والجزء الذي عليه جبير أو لفافة أو لسوق أو ما شكل هذا لا أقترب منه ما ظهر منه يصيبه الماء بشرط أن لا يقترب الماء من باقي المحل المريض فيزيد في المرض أو يؤخر البرء أيوه ما هذا الذي نقول ما احنا قلنا على قولين هم شنو على قولين لك أن تمسح ولك أن لا تمسح يقول وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين وحديث أنه مسح على الخفين والخمار يعني العمامة والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة لمسح الخفين لكان حسنا أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى أن لا تمسح إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس ونحو ذلك ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة والله عز وجل أعلى وأعلم فضل شيخ ما هو دلوقتي قالوا ان نزع الخف يبطل الوضوء ايه معنى كلمه نزع الخف يبطل الوضوء يعني معناها خليكم معايا يا اخوان انا توضأت ومسحت على الخف او على الجورب وبعد ذلك عن لي شيء فنزعت الجورب قالوا يبطل هذا عارض عن الدليل ولكن الإشكال فين ده؟ لما جاء ألبسه أنا بعد أن نزعته، هنا لبسته على طهارة مائية أم طهارة مسحية؟ مسحية. يبقى لا يجوز أن أمسح إذا أحدثت. تاني بالراحة وطهارة. أنا لبست الجورب وتوضأت الساعة 5:30 زي ما اتفق، كويس؟ بعد ذلك الساعة أنا متوضأ، وبعد ما توضأت مسحت على الجوربين ثم نزعت الجورب ثم لبسته، يعني كان في عن لي أمر معين فنزعته. يبقى لما نزعت ثم لبست، لبست أنا هنا الجورب على طهارة مائية ولا مسحية؟ مسحية. يبقى إذا أحدثت بعد ذلك لا يحل لي المسح وإن كنت في المدة. ليه؟ لأني لبست الجورب على طهارة مسحية وليس الطهارة مائية. والله عز وجل أعلى وأعلى. فضل يا شيخ.